حسيت مللكو يا ابو قلبي صغنو حب وفرح وخير. عايزاك طيب من الناس قريب زي بتوع الاساطير. نفسي تمللكو يا ابو قلبي صغنو حب وفرح وخير. عايزاك طيب من الناس قريب زي بتوع الاساطير. رمسيس